بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. غزوة بدر الكبرى أعظم غزوات المسلمين على الإطلاق، أعظمها عند الله وأعظمها أجرا وأعظمها عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله سماها في القرآن يوم الفرقان، غزوة فيها تضحيات كبيرة، فيها تحديات عظيمة قوي، فيها تأييد عجيب، فيها فتح مبين، فيها نصرة للإسلام وللحق وللتوحيد. يوم الجمعة 17 رمضان 2 هجريا يقف صف المسلمين وتقف صفوف المشركين. وزي ما انتوا عارفين هي أصلا ما كانتش غزوة، هي كان الهدف قافلة أبو سفيان، المسلمين عايزين يغيروا عليها عشان يستردوا أموال المسلمين اللي اتاخدت منهم خلاص، وتحولت لغزوة لما استنجد أبو سفيان بقريش، وجاء أبو جهل وأصر أبو جهل عليه لعنة الله المكوث في بدر مع إن القافلة عدت، عشان يتنبب على نفسه وعشان يهلك قومه. والنبي عليه الصلاة والسلام، عايزكم تتخيلوا معايا المشهد يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الغزوة ينظر إلى المشركين، يبص للأعداد بتاعة الكفار وهم 1950 ألف حاجة في الحدود دي، ومعاهم 100 فرس، وينظر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إلى أصحابه، يبص للصحابة اللي اتفاجئوا بالغزوة عشان زي ما قلنا ما كانتش أصلا غزوة في الأول، فينظر إلى أصحابه فإذا هم 310، 313 حاجة في الحدود دي كده، ومعاهم فرسين بس. عايش معايا المشهد؟ رجعت لسنة 2 هجرية؟ انت في بدر دلوقتي، عند أبار بدر دلوقتي؟ انت شايف المشهد؟ شايف المسلمين 313 وفرسين بس اللي واقفين في وسط جيش المسلمين، 1000 كافر مشرك معاهم 100 فرس. عارفين يعني ايه 100 فرس؟ ال100 فرس دول بس كافلين بموازين الدنيا يخلصوا على 313، 100 فرس، 100 فارس على 100 فرس. طيب انت لو مكان النبي عليه الصلاة والسلام في المشهد ده هتعملي ايه؟ ها يا جماعة، انت لو قدامك ازمة كبيرة وعدو وتربص ومعركة فاصلة هتعمل ايه؟ في الازمات بنلجأ لمين؟ القاعدة بتقول ايه؟ ايوة، الناس اللي مذاكرة بقى، الناس اللي مذاكرة الأسماء والصفات ومذاكرين القواعد في الأزمات، إلجأ إلى رب السماوات. المؤمن دايما في أي أزمة أول حاجة بيفكر فيها يدعي ربنا، يلجأ لربنا، يسجد بين إيدين ربنا. ده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، استقبل القبلة. وعايزك تتخيلي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في العريش بتاعه ويتوجه للقبلة وعلى الرداء والإزار ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، ويرفع إيديه لحد ما يقع الرداء من عن منكبيه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. يا رب هم دول الموحدين، دول اللي هينشروا الإسلام، دول خير القرون، دول اللي على ظهر الأرض بيوحدوا رب السماوات والأرض. كلام يعني دعاء يعني طالع من قلب قوي. اللهم أنجز لي ما وعدتني، يا رب أنت وعدتني بالنصرة ودول مؤمنين، وأنت قلت وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا رب لو هلكوا دول مين يعبدك في الأرض تاني، والإسلام والتوحيد ينتشر إزاي؟ يا جماعة متخيلين مكانة الصحابة؟ متخيلين الغزوة فاصلة قد إيه؟ لو ماتوا دول وبيد الإسلام، لو ماتوا دول انكسرت شوكة الإسلام من الأول، لو ماتوا دول خلاص. انتم متخيلين يا جماعة الصحابة مروا بإيه؟ متخيلين النبي عليه الصلاة والسلام مر بلحظات عصيبة إزاي؟ متخيلين يا جماعة؟ متخيلين معايا؟ فمتخيلين محبة النبي للموحدين وللصحابة؟ فما زال يستغيث ويدعو ربه حتى سقط عنه ردائه، الرداء سقط عن منكبيه، فجي مين من وراه؟ مين الرفيق؟ ومين اللي مع النبي دايما عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي الأسفار وصاحب النبي في الدنيا وفي الآخرة وفي الروضة المحفوفة بالأنوار مين؟ فأتاه الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رجل المواقف الصعبة، الرجل الثاني في الدولة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الرداء ورده على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، والتزمه من ورائه، وقف ورا النبي، ثم قال: يا نبي الله، إن الله سينجز لك ما وعدك، هون عليك، اقتربت كفاك، اهدى يا رسول الله، صلاة يا نبي الله المغرب. هون عليك. تخيلوا يا جماعة، يعني تخيلوا يعني ايه ده، ايه المكانة الكبيرة للصديق دي، ايه ده، والله يا جماعة يعني امر عظيم. انا كل مرة بحسد سيدنا ابو بكر على المواقف اللي فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام. لسه كنا بنتكلم امبارح عن موقفه في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنهارده موقفه في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش ممكن سيدنا أبو بكر، إيه اللي عملته سيدنا أبو بكر عشان ربنا يضعك دايما في الأماكن دي وفي الرفقة وفي الصحبة؟ يعني إيه المحبة الصادقة وإيه التصديق والإيمان واليقين اللي في قلبك يا سيدنا أبو بكر اللي يوصلك للمكانة دي؟ يا نبي الله، إن الله سينجز لك ما وعدك. فتنزل الآيات الرقراقة، الآيات القوية، الآيات الجميلة في سورة الأنفال، واللي عايز يعيش مع غزوة بدر يعيش مع الأنفال يا جماعة. فإذ تستغيثون ربكم، هنا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم المجيب أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نزل المدد من السماء، خلاص خلاص يا رب، طب ما تنزل لنا يا رب شوية ملائكة، يعني احنا ما نستحقش، لا ما نستحقش يا رب، طب نزل لنا ألف بس، نزل لنا سيدنا جبريل ومعاه ألف بس، مش عايزين أكتر من كده، نطلع على فلسطين خلاص ونقتل الجماعة اللي هناك اليهود وناخد الأقصى وبعد كده يطلعوا تاني. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ينفع يا جماعة ينزلوا لنا؟ لا ما ينفعش. ينزلوا للصحابة، ينزلوا لواحد زي سيدنا عمير بن الحمام، لسه سنه صغير قد ابنك وقد ابني، 17 سنة ولا حاجة، في بداية الغزوة النبي يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول سيدنا عمير: وأنا على اسمه سميت ابني، ومن باب الأمانة زوجي هي اللي سميته، ربنا يبارك في عمره. عمير بن الحمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فسيدنا عمير جميل قوي، متحمس قوي يعني، فقال: بخن بخن، الله، جنة عرضها السماوات والأرض، أم اللي يبقى جواها إيه وطولها إيه، اشتاق قوي. فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك أن تقول بخن بخن يا عمير؟ إيه اللي خلاك تقول بخن بخن؟ قال: إني أريد أن أكون من أهلها يا رسول الله. يا جماعة 17 سنة وكل همه الجنة وخارج للجهاد، مش قاعد على الموبايل وكل حياته كورة وأكل ودنيا وتفاهات، شتان شتان ما بين الصحابة زمان وأولادنا دلوقتي. عشان كده مش هينزل الملائكة يا جماعة، ما ده كان إجابة على السؤال، ينفع الملائكة ينزلوا؟ ينزلوا إزاي هو إحنا عندنا حد زي عمير بن الحمام؟ قال: إني أريد أن أكل من أهلها يا رسول الله. قال: أنت من أهلها يا عمير. يا الله، خلاص خلاص خلصت، خلاص يا ريتني كنت مكانك يا سيدنا عمير في اللحظة دي، والله ما عايز حاجة تاني. بشره النبي بالجنة، وده دليل ان المبشرين بالجنة مش العشرة اللي في الحديث بس. فقال: اما بيني وبين الجنة الا هذه التمرات، كان ماسك كام بلح، والله لان انتظرت حتى اكلها انها لحياة طويلة، لو انتظرت لحد ما اكل الكام تمرة دي، ده ايه ده انا كده طويل الامد. طويل ايه بس يا سيدنا عمير، ده احنا انت 17 سنة وبتقول املك طويل في الدنيا وماسك كام بلحة ومش قادر تستنى تاكلهم، ده احنا عندنا 40 و50 سنة ومأملين كأننا عايشين الى ما لا نهاية، احنا اللي ماسكين في الدنيا يا سيدنا عمير، انت خارج للجهاد وانت عندك 17 18 سنة، انت مش قادر تصبر لكام بلحة تاكلهم، احنا عايشين كأننا معششين في الدنيا، نسينا الموت ونسينا القبر ونسينا الآخرة ونسينا أجر الشهادة ونسينا أجر تربية الأجيال، انشغلنا بالدنيا وبالفلوس وبالأسعار وبالبنزين وبالدولار وبالسفر وبالامتحانات وانشغلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فألقى التمرات، ما أكلش التمرات يا جماعة، ودخل في الغزوة، فكان من شهداء غزوة بدر سيدنا عمير بن الحمام. عرفتوا ليه الملائكة مش هتنزل؟ عشان ما عندناش زي معاذ ومعوز ابني عفراء، ما عندناش اتنين رجالة 15 سنة و16 سنة خلاص فواقفين على يمين وشمال سيدنا عبد الرحمن بن عوف في الغزوة. فمعاذ ابن أو معوذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، أو معاذ ومعوذ ابن عفراء حسب الرواية. فيسألوا فين أبو جهل يا عم؟ هو طبعا سيدنا عبد الرحمن قال يا ريتني كنت واقف ما بين اتنين أضلع منهما، كنت عايز اتنين تقال يعني. فسيدنا عبد الرحمن يقول له يا ابني مالك ومال أبو جهل يا ابني؟ بتتكلم عن قائد المشركين، مالك ومال أبو جهل؟ قال إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عزمت ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه الكلام الكبير ده؟ يا ابني إيه يا معاذ ده؟ 15 سنة يا ابني؟ هات لنا يا ابني أمك اللي ربيتك، إحنا عايزين واحدة زي أم والدتك كده، عايزين نساء زي والدتك كده يا رب. معاذ ابن عفراء ومعوذ ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، هاتوا لنا يا نساء يا اخوات يا امهات يا زوجات يا بنات، انتوا فين بتعملوا ايه؟ انت بتعملي ايه في حياتك؟ انت قاعده بتاكلي وتزغضي وتلبسي وتشربي وتدلعي وترقصي، بتعملي ايه؟ بتعملي ايه في العيال؟ بتطلعي ايه؟ فين المنتج بتاعك لما تقفي جنب عفراء دي ورجعوها في امهات الابطال؟ ام سيدنا معاذ ومعوذ هي تقف قدام ربنا تقول يا رب انا قدمت معاذ ومعوذ شهداء في بدر، انت تقولي قدمت ايه؟ قدمت لاعب كره؟ قدمت مغنيه؟ قدمت موديل ولا عارضه ازياء؟ ولا قدمت حامله قران وداعيه الى الله وعالم للامه واقتصادي ناجح ومبرمج كان سبب لعز الاسلام؟ يعني قدمنا ايه؟ ما هو السؤال ده محتاج وقفه. احنا قدمنا ايه؟ وفي روايه تانيه امي اخبرتني ألا أعود حتى أقتله. أمي موصياني روح يا حبيبي، روح إيه؟ روح العب بلاي ستيشن؟ لا لا، أمهات مش زينا. روح اتفسح في المول؟ لا مش كده. روح العب كرة تضيع افني حياتك كلها في الموبايل؟ لا، روح اقتل أبو جهل اللي بيسب النبي، ما ترجعليش إلا وأنت قتله أو هو قتلك. إيه ده يا جماعة؟ أما طبعا الملائكة مش هتنزل، هتنزل لمين؟ لازم تنزل لدول، لكن ما تنزلناش إحنا. احنا غير مؤهلين، احنا عندنا مشكلة. الملائكة تنزل لدول، تنزل لواحدة زي عفراء، وتنزل لسيدنا معاذ ومعوذ، وتنزل لسيدنا حارثة، تنزل لسيدنا حارثة لما أمه تبكي عليه بكاء شديد وتروح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحارثة في الجنة؟ حارثة أصيب في سهم بسهم في أول الغزوة، أحارثة في الجنة فأصبر أم في غيرها فأريك ما أفعل يا رسول الله؟ قال ويحك يا أم حارثة، ويحك يا أم حارثة، أنت مش قدمت حارثة لله؟ إنها ليست جنة واحدة ولكنها جنان، جنان يا جماعة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. يا جماعة حارثة أصاب الفردوس، إحنا فين؟ إحنا فين يا جماعة؟ استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أنا هنزل لكم ألف؟ أنتوا تستاهلوا سيدنا جبريل ينزل لكم عشان أول ما يشوفوا الشيطان يفر من المعركة مش قادر، خلاص جبريل نزل هيعمل إيه الشيطان؟ وينزل معاه الألف. وما جعله الله إلا بشرى. بصوا بقى الآية اللي بعدها، آيات جميلة نزلت في سورة الأنفال في غزوة بدر يا جماعة. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، ده بس عشان تطمنوا، ولكن القاعدة بتقول وما النصر إلا من عند الله. حتى الملائكة لو ما نزلتش ربنا قادر ينصر. ليه؟ لأن هو نصير، تاني اسم نتكلم عنه النهاردة، مجيب ونصير. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. آيات جميلة أوي يا جماعة، حتى باقي الآيات، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. معجزة، معجزة يعني المطر ينزل خفيف على المسلمين يثبت الأقدام وينزل بغزارة على المشركين فيهبط الأقدام، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اللهم يا من ربطت على قلوب الصحابة في بدر، اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هو ليه ما فيش رعب في قلوب الذين كفروا في الأيام دي؟ ليه اليهود بيعملوا فينا اللي بيعملوه ده؟ ليه ما فيش مؤمنين؟ ما فيش حد بيضحي، ما فيش مؤمنين بمعنى الكلمة، إيمان صادق قوي عنده استعداد للتضحية، حتى المقاطعة بقينا بنفرط في المقاطع ونشتري منتجات عادانا، مش قادرين نوقف ازازه حاجه ساقعه ولا شوكولاته ولا تيشيرت ولا قميص ولا جزمه، ايه اللي وصلنا له ده؟ فثبتوا الذين امنوا، سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. غزوه عظيمه وايات، وربنا ينجز وعده، وربنا ينجز وعده، ويقتل ابو جهل، ويقتل اميه بن خلف على دين سيدنا بلال، ويقتل صناديد قريش، ويموت ويضحي 14 بطل شهيد، 14 بطل شهيد يقدموا أرواحهم عشان الفردوس وعشان الإسلام. وأنا مش قادر أدخل ابني مدرسة دينية وأنت مكسوفة تلبسي النقاب وأنت خايف تتحرك في الدعوة، من أين يأتي النصر يا جماعة؟ يجي إزاي؟ سيدنا عبيد بن الحارث على رأس القائمة في المبارزة يموت شهيد، سيدنا عمير ابن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص غير عمير بن الحمام غير عمير بن عمرو، ثلاثة عمير، ثلاثة عمير شهداء في بدر، مش ممكن يا عمير. وصفوان ابن بيضاء، ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، عوف ابن عفراء، معاذ وعوف، وحارسة ابن سراقة، ويزيد ابن الحارث، ورافع، وسيدنا سعد ابن خيثمة، يا الله، وسيدنا مبشر ابن عبد المنذر أخو سيدنا أبو لبابة، وسيدنا عاقل ابن البكير، مش ممكن يا جماعة، يا الله، 14 صحابي وينتصر الإسلام. وربنا يعز الدين. إمتى؟ إمتى؟ لما ضحوا، لما ضحوا يا جماعة. من الفوائد العظيمة في القصة بتاعتنا النهاردة سلاح الدعاء، سلاح الدعاء يا جماعة، يا جماعة الأنبياء كلهم بلا استثناء، والصالحين والصحابة والصديقين والشهداء كله بيستخدم سلاح الدعاء. انت ليه مش بتستخدمي سلاح الدعاء؟ استخدمي بقوة في هذه الليالي المباركة سلاح الدعاء، الحال هيتغير والله العظيم برفعة ايد وبكاء وتضرع. كلمة السر، النبي عليه الصلاة والسلام في بدر يستغيث ربنا فيستجيب وينزل المدد، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع في قصته، سيدنا إبراهيم لما يلقى في النار يدعي ربنا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لما يسيب سيدنا إسماعيل في وادي بكة يدعي ربنا، ربنا إني أسكنت من ذريتي، لما الملك الظالم ياخد زوجته يدعي ربنا، ماشي بسلاح الدعاء. سيدنا موسى، سيدنا موسى ماشي بسلاح الدعاء حتى قدام فرعون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، سيدنا موسى ماشي بسلاح الدعاء، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. سيدنا زكريا بلغ من الكبر عتية هو وزوجته، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وإيه ولم أكن بدعائك رب شقية. سلاح قوي قوي قوي، سلاح فتاك، سلاح مش بيخيب، سلاح ما ينفعش يخيب، ما بيخيبش، لأن ربنا سمى نفسه المجيب فلازم يستجيب. وفرصة كبيرة جدا في الليالي دي، في الليالي دي ندعي كتير قوي ونلح على ربنا المجيب يرفع مقته وغضبه عننا ويعز الإسلام ويستعملنا ويرزقنا الشهادة ويرفع الغمة ويلم الشمل ويرضى عننا ويعتق رقابنا ويكتبنا من أهل الفردوس ويبلغنا ليلة القدر. فرصة كبيرة يا جماعة، فرصة كبيرة قوي قوي قوي. يعني كانت وقفات النهاردة مع سورة الأنفال، يا رب ربنا ينفعنا بيها وتبقى خالصة لوجهه الكريم، واقفة مع مكانة سيدنا أبو بكر الصديق، واقفة مع مكانة الصديق يا جماعة، حبيبي الصديق العملاق الصديق، يا رب احشرنا مع سيدنا أبو بكر يا رب، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في منازل الصديقين في أعلى عليين يا رب. كلمة السر التضحية النهاردة، كلمة السر التضحية، والله التضحية عشان الملائكة تنزل، عشان النصرة تأتي، عشان ربنا يقذف في قلوب الذين كفروا الرعب، عشان ربنا يرجع الأقصى، عشان ربنا يرضى عننا ويرفع مقته وغضبه عننا، لازم نضحي، مش من أجل الدنيا، من أجل الدين ومن أجل الإسلام ومن أجل الجنة ومن أجل التوحيد، لازم نضحي وننفق ونجاهد بمالنا، لازم نضحي في أولادنا وندخلهم مدارس إيمانية، لازم نضحي ونسهر بالليل ونعيط ونبكي بين إيدين ربنا، لازم نضحي، لازم نتعب، لا ترقية بدون تضحية. الواجب العملي اعمل تضحية كبيرة في العشر الأواخر، واجب عملي مهم جدا، اعمل تضحية كبيرة قوي، اعملي تضحية كبيرة، خد خطوة انت مأخرها بقالك فترة، خد قرار الدعوة إلى الله، خدي قرار العلم الشرعي، خدي قرار النقاب، خد قرار إنك تسيب رفقة السوق وصحبة السوق، خد قرار، خدي قرار ان انت تصالحي زوجك وتلم شمل الاسره، خد قرار ان انت تلزم المسجد وتعتكي فيه وتبقى من اهل المساجد، ضحي، ضحي تضحيه كبيره قوي تكون سبب لاصطفائنا واجتباء ربنا لينا واختياره لينا في هذه الليالي المباركه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.